فما رأيك بمن يقول إنه لا يجوز تعدد الزوجات إلا عند الضرورة؟ حنا الحين خنزوج اللي ما تزوجه، والحين الشباب الصغار ما بدك تتزوج؟ أنت حاطك على خدك إيه؟ ما تبي؟ وأنت ودك بعد؟ طيب خنزوج دول الحين بعدين شوف التعدد. طيب بالنسبة للتعدد، الأصل أنه مباح، الأصل أنه مباح، لا سنة ولا بدعة. فلا يقال حقيقة أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا عند الضرورة، هذا كذب. والله تبارك يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، ولم يقل عند الضرورة. ولكن أيضا الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى ولا يفعل هذا إلا إذا كان يعني ممن يعني يحرص على العدل بين الزوجات. فإذا حرص على العدل فنعم يعدل، أما إذا خاف أن لا يعدل أو يعرف في نفسه أنه لن يعدل هذا لا يجوز له أن يتزوج ولا يجوز له أن يعدل. فتعدد الزوجات مرتبط بالعدل. وأذكر قصة ذكرها لي أحد الإخوة، أخونا ضاري العتيبي يدرس في كوريا، يقول عندنا مدرسة هناك تدرسنا، يقول كبير عمره 70 سنة، فقالت له أنتم أيها المسلمون تهينون المرأة. يقول فقلت لها كيف؟ قالت تقولون بالتعدد، أن الرجل يعدد عند زوجتان أو ثلاثة أو أربع زوجات وكذا، وهذه إهانة للمرأة. يقول فقلت لها لكنك أنت توافقين على التعدد؟ قالت لا كيف، أنا الآن في لجنة يعني تحارب هذا الموضوع وأمثاله، كيف أنا أرى التعدد؟ قال لا أنت توافقين على التعدد لكنك لا تشعرين. قالت أبدا ولا أوافق على التعدد ولا شيء. قال طيب أنا الآن متزوج وزوجتي في الكويت. قال طيب، قال هل تمانعين أن أتخذ خليلة لي من الطالبات يدرسن معي؟ قالت هذه حرية شخصية. تقول له تقول هذه حرية شخصية، إذا هي ما تمانع وأنت ما تمانع ما في شيء، صداقة خليلة كيفك. قال لو اتخذت خليلتين أو ثلاث خليلات في مشكلة؟ قالت إذا راضيات ماكو مشكلة، وأنت راضي ماكو مشكلة. قال شفت أنت ما عندك مشكلة مع التعدد، أنت مشكلتك مع العفة، أنت مشكلتك مع العفة وليس مع التعدد. أنت تقبلين أن أعدد الخليلات لكن لا تقبلين أن أعقد على كل خليلة فتكون زوجة بالحلال، لكن بالحرام ما عندك مشكلة. فأنت مشكلتك ليست بالتعدد، وإن مشكلتك بالحلال والحرام، تقبلين الحرام وتردين الحلال. وهل تعلمين أن الزوجة ليست كالخليلة؟ الزوجة لها ميراث ترث ولها حقوق، أبيت عندها ليلة بعد ليلة إذا كنت عندي زوجة ثانية، ولها سكن ولها نفقة كالزوجة الأولى تماما، لا فرق بين الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية. فكيف بعد ذلك تقولين إننا يعني عندما نبيح التعدد نكون ظلمنا المرأة، وأنت تبيحين الخليلات ولا تظلمين المرأة؟ يقول فسكتت. والقصة فيها تكملة لكن يمكن ما يرضى أكملها، فنكتفي هنا إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال أنه اللي يبي تكملة القصة يكلم ضاري. نعم. فعلى كل حال إذن تعدد الزوجات أمر مشروع مباح، ولكن بشرط العدل، يعني ينوي العدل ويرى أنه إيش يستطيع العدل، سواء العدل بالمادة أو العدل بالمبيت والمعاملة وكذا. أما عدل المحبة هذا ليس مطالبا فيه، هذا في القلوب، وهذاك لا تعارض بين قول الله تبارك وتعالى فإن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقولوا فإن خفتم ألا تعدلوا دليل على أنه ممكن العدل، ولكن قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء مقصود به المحبة القلب، وإذا قال فلا تميلوا كل الميل، فالعدل وارد إن شاء الله تعالى، والرسول تزوج وعدل، وإلا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظالم والعياذ بالله، وما استطاع أن يعدل هذا كذب، قد عدل بين النساء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.